في ثالث؟ ما في ثالث. يا يكون صادق موسى يا كاذب. قالوا من كان كاذبا فما ضرنا، ايش اللي ضر؟ شو الضر؟ واحد قاعد يقول انه نبي وانه الله ارسل وانه كذا، خليه يقول. ماذا يعني؟ لا لا يستحق هذا ان يقتل ولا ان تقوم الدنيا وتقعد من اجل رجل كذاب يقول هالمقال، اتركه سيظهر كذبه للجميع وينتهي. وان يكون صادقا، اما اذا كان صادق وقتلتموه او حاربتموه او وقفتم في وجهه فانه لا بد ان ينتقم له ربه وان ينتصر له، اذا يصبكم بعض الذي يعدكم. ثم قال عقب على ذلك: ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يحتمل ان يكون هذا من كلام من تتمه كلام المؤمن، ويحتمل ان يكون من تعقيب كلام الله تبارك وتعالى، ويبدو انه من تتمه كلام المؤمن. ان الله لا يهدي من هو مسرف. لا يهدي هنا بمعنى لا يوفق، لان الهدايه تطلق اطلاقا، الهدايه هدايه البيان والارشاد، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى في القران يعني هدى للناس. وقال: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فهذه هدايه عامه، والله تبارك وتعالى يعني ارشد الناس جميعا الى الحق، وكما قال نبيه: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وانك لتهدي يعني ترشد، فالنبي مرشد ومبين صراط المستقيم. ثم الهدايه الثانيه هي هدايه التوفيق، وهي شرح الصبر وانارته وتحويل القلوب نحو الدين ونحو الفقه ونحو العلم ونحو يعني الدخول في سلك المؤمنين، وهذه لله، هذه هدايه خاصه اي توفيق، كما قال تبارك وتعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا في الاول نفى، بين ان النبي يهدي، قال: وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، يعني ترشد، ولكن قال له في الايه الاخرى: انك لا تهدي من احببت، يعني لا توفق. والله هو الذي يهدي، هذا الهدى الخاص. وكما ان القران اذا قال الله عز وجل فيه احيانا هدى للمتقين، يعني هدايه خاصه يهدي به الله تبارك وتعالى من اتبع رضوانه سبل السلام، لكنه احيانا نفس القران يكون على نفس يعني ضلال. قال: وهو عليهم عمى. قال: وفي اذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. فالقران ربنا يجعله احيانا لبعض الناس هدايه توفيق، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فيوفق ويهدى بالقران او بهذا النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبه، ويحبب له الايمان ويزينه في في في في اليه ويزينه في قلبه. فهنا هذه فالهدايه تنقسم، الهدايه لها هذا هذين المعنيين. فقول هنا موسى ان الله، او قول المؤمن ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني لا يوفق للحق، يعني ان الله لا يوفق للدين ولا يوفق للحق من هو مسرف. المسرف يعني فعل الاسراف، والاسراف هو مجاوزه الحد، في حد الاشياء، حد المعقول والحد المقرب، فمن جاوزه فقد اسرف. مثل مثلا القصاص، القصاص عدل، فواحد مات له ولي ثم قتل يعني من قتله هذا قصاص، هذا عدل. لكن لو راح قتل له قبيلة قال: والله قتلتم منا واحد بدي نقتل عشرة منكم، هذا إسراف، هذه مجاوزة للحد، كما قال تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل يعني يتجاوز الحد الذي قدره الله تبارك وتعالى في القصاص. فالنفس بالنفس، النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف. فمن أخذ القصاص سواء كان نفس كاملة أو ما دون النفس هذا يشي بالعدل، لكن من جاوز ذلك هذا المسلم. كذلك مثلا الطعام، ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان حاجة إلى الطعام وإلى الشراب وإلى اللباس، فمن أخذ بهذه الحاجة وملأ بطنه ومل معقول هذا صار في العدل. لكن من ملأ وفرغ وخلص الأمور وزاد وأكل شيء وأهلك أشياء كثيرة هذا إسراف،

لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض وقدم لكم، لأن ما كان هم المتولين على كل شيء. والمقصود بالأرض هنا أرض مصر، ملك يعني التملك والتصرف، ظاهرين يعني للعيان باينين، فهذه قصوركم وهذه جذوركم وهذه علوكم، ما أحد يعني على ما أحد يعلو عليكم، إنما أنتم أهل الظهور وأهل اليد، فهذه قصوركم الشامخة وبساتينكم وأناركم وأنيكم. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال لهم إذا جاءنا بأس الله أي الذي يعبنا به موسى، من ينصرنا منه؟ يعني من يستطيع أن يمنعنا من بأس الله تبارك وتعالى؟ والله هو الكبير العظيم مالك السماوات والأرض، الذي إذا أراد بقوم سوءا وبأسا فلا مرد له. يعني مع ظهورنا في الأرض ومع تمكننا فيها وقوتنا وجيوشنا، إلا أننا ضعاف ومهازيل أمام الله سبحانه وتعالى، يعني ليست لنا قوة أمام الله نستطيع أن نصد قوة الله عز وجل عنها. قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، صح لنا ظهور فيها الجيوش الجرارة وذي وذي، لكننا أمام الله لسنا بشيء. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء؟ كلام في غاية الإقناع وفي غاية الحجة، ولم يترك في الحق لبس. لكن فرعون يرد على هذا، لا يرد على الحجة بحجة، وإنما يرد بشيء آخر. قال فرعون يردا على هذا المؤمن، ما أريكم إلا ما أرى، وهذا غاية التحكم، غاية التحكم، ما أريكم إلا ما أرى، يعني لا أريكم يعني أشرح الأمر وأبيره لكم، إلا ما أراه يعني نفسي. فهو يعني يدعي لهم الإخلاص والنصح لهم، وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه، وأنه لا يكتم عنهم أمرا، وإنما ما توصل إليه بقناعته هو الذي عرضه عليه. يعني يقول لهم أنا ما أخفي شيء في صدري ولا كذا، والذي قلته من شأن فرعون من شأن موسى، وأنه سيفسد في الأرض وكذا وكذا وكذا، وأنه ينبغي أن نأخذ الاحتياط بقتله وبقتل الذرية، هذا الأمر هو أن لا أخفي شيئا، وإنما أعرض لكم ما أراه وأنصح لكم. أو هذا معنى، المعنى الثاني التجبر، ما أريكم إلا ما أرى، يعني أنه لا ينبغي أن تعلموا إلا ما أخذه عليكم، ما أرى هو الذي ينبغي أن يصير وهو الذي ينبغي أن يكون، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، رأيي هو الصواب وأي رأي يخالفه باطل. وهذا منتهى العجرفة ومنتهى التكبر في الأرض، ما أريكم إلا ما أرى، يعني هذا رأيي وينبغي أن تروه وأن تفهموه وألا تعارضوه، وكذلك رأيي راشد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني أهديكم هنا بمعنى أرشدكم وأبين لكم إلا طريق الرشاد، طريق الرشد اللي هو غير طريق الهواية. فهذا منطق الجبابرة ومنطق العتاة والمجرمين، أنه السلطان يجعله يفرض رأيه على الآخرين ولا يقبل أن يعارض بمعارضة، مهما بين المعارض من الحجج ومن البراهين ومن كذا ومن كذا، ونوع الأمر، قال لهم لو كان كاذب إيش هيصير علينا، لو كان صادق يصير مصيبتنا مصيبة، إحنا الآن مسرفين متعدين يا جماعة، هذا رجل معاه أدلة ومعاه براهين ومعاه بينات. فأقول بالرغم من أن يعني الحجة ظاهرة والأمر واضح ولا لبس فيه، لكن منطق الطغاة ما خلاص، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لكن ذلك المؤمن لم ييأس من نصح لقومه ومن البيان لهم ومن تذكيرهم ومن وعظهم، فاستأنف الحديث، قال تبارك وتعالى وقال الذي آمن نفسه يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. هنا اشفق على قومه وقال لهم أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني أخاف عليكم يوما مثل اليوم الذي مر على الأحزاب من قبلكم، ويعني بالأحزاب قال مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد.

موسى لما قال لهم لما عرفهم بالله تبارك قال وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، قال موسى وما رب العالمين، عرفني رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولم يقل له إن الله إذا تركت لك على عملت لك بيت من الأجر وتطلع فوق تشوف الله، لكنه يريد بهذا أن يضحك على سخفاء العقول ممن يتبعونه على دهماء الناس وعلى شعبه، اصرف مال عملية تقول لهم أنا عملنا مركز بحث علشان نشوف الله الذي يكون له موسى هو موجود فوق ولا مش موجود. ثم قال لهم إني لا أظنه كاذب، يعني ما أظني أنه كاذب، لكن معلش نمشي في الأمر ونشوف. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، صد بالبناء للمجهول، وفي القراءة الأخرى أيضا السبعية هو صد عن السبيل، يعني وصد عن السبيل، صد بفعله هذا غيره عن السبيل، وصد عن السبيل يصير المصدوق هو نفسه فرعون، يبقى هو الذي صده عن السبيل هو كفره وظلمه وشيطانه الذي يعني كلفه الله تبارك وتعالى به، وصد عن السبيل. ثم قال جل وعلا وما كيد فرعون إلا في تباب، الكيد هو المكر طريق وإيصال الضر طريق الخفي، فهذا كيد، هذا أول الإنسان الذي يفعله إنما لا يكون إلا في باب الكيد، الكيد لأهل الإيمان والكيد لموسى من باب إني أبني بيت وأطلع عليه وأشوف موسى وكذا وكذا، هذا كله تمويه على الناس وكذب على الناس وتضليل لهم. قال تبارك وتعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، التباب والخسارة، تبت يد أبي لهب وتب يعني خسر وخاب، فالتباب هو الخسارة، وذلك أنه سيخسر ماله ويبني صرحه وفي النهاية يعني يخسر ماله، وكذلك قد خسر دينه، قد خسر يعني حياته، سيصل إلى الخسران في الدنيا والخسران في الآخرة، وما كيده إلا في تباب. أكتفي بهذا اليوم وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.